الحمد لله المتصف بالكرم والجود قبل وجود الوجود، والمنزه في وحدانيته عن الآباء والأبناء والجدود، المقدس في ذاته عن الصاحبة والمصحوب والوالد والمولود، العليم بحركات الرمل وحبات السنبل والعنقود، البصير بحركات المخلوقات تحت ظلام حناديس الليالي السود، العليم القهار الذي قهر الجبابرة وكسر الأكاسرة من لا تدركه الأبصار وهو الواحد المعبود. أحمده تعالى وأشكره وأستهديه وأستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع من يفجره، يغفر الذنوب ويكفر السيئات، فهو الغفور الودود. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الوجود والموجود قبل كل موجود، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله سيد الوجود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الركع السجود، وارض اللهم تبارك وتعالى عن تابعيه وتابعي تابعيه بإحسان إلى يوم يقوم الناس إلى رب الوجود. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله حق تقاته، فإن تقوى الله هي سبيل الرشاد الأمثل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها الإخوة المسلمون، ها هي الأيام تمضي تترى، وها هي الأعوام تمضي سراعا، فبالأمس القريب كنا نستقبل هذا العام الهجري، وها نحن في هذه الجمعة المباركة نودع معا ذلك العام الهجري الجديد، وها نحن بعد أيام قلائل نستقبل عاما هجريا جديدا، ها نحن نودع عاما بما لنا فيه وما علينا، وها نحن نستقبل عاما نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون عام خير على الأمة العربية والإسلامية. أيها الإخوة المسلمون، إنها أعوام تمضي، لكن هذه الأعوام تمضي من عمر ابن آدم، فها أنت ذا يا ابن آدم تودع عاما ب بما لك فيه من الحسنات وما عليك فيه من الذنوب والسيئات. ها أنت يا ابن آدم تودع عاماً، الله وحده يعلم ما كسبته نفسك، وها أنت ذا تستقبل عاماً جديداً، لكن هل يكون هذا العام عام طاعة لله، أم يكون كسابقه مليء بالذنوب والمعاصي والسيئات؟ أيها الإخوة المسلمون، وبما أننا بصدد استقبال عام هجري جديد، وبما أننا بصدد استقبال عام هجري جديد، تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نرجع 36,400 من السنين، نرجع 36,400 من السنين إلى وقت هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنتحدث معا في هذه الدقائق المعدودات عن الأحداث التي أدت إلى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحداث عظام في فترة طويلة أدت في نهايتها إلى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخاتمة من السماوات السبع، بعث بالرسالة الخاتمة من رب العالمين إلى البشرية جمعاء، فكان أول من بلغهم رسالة ربه هم قومه، لقول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته بدعوة أقاربه من بني هاشم وبني عبد المطلب، فاستجاب منهم من استجاب، وأعرض من أعرض، ثم بعد ذلك بدأ صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه من قريش، صعد ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، وقيل على جبل أبي قبيس، مناديا وصباحاه، وكان هذا النداء في العرب إيذانا ببدء غارة على هذه القبيلة أو ذاك، كان هذا النداء إيذانا بالاستعداد للدفاع عن القبيلة، فاجتمعوا صوب هذا الصوت، فإذا به الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، اجتمعوا على هذا الصوت المنادي، فإذا بهم يجدون من لقبوه قديما بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: يا معشر قريش، وأخذ يعددهم بطنا بطنا، عائلة عائلة، بيتا بيتا، قال لهم: لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم خلف هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ أراد صلى الله عليه وسلم أن يأخذ عليهم الحجة بعدم كذبه. فانظروا إلى إجابة القوم ماذا أجابوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم خلف هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ فقالوا جميعا وبصوت واحد: ما جربنا عليك كذبا قط، كيف لا نصدقك وأنت الصادق الأمين؟ كيف لا نصدقك وأنت من أنت فينا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهنا وبعد أن تثبت صلى الله عليه وسلم وهنا وبعد أن تثبت صلى الله عليه وسلم من تصديق القوم له، قال لهم: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. يا معشر قريش، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهنالك انبرى أشقى القوم أبو لهب عليه من الله ما يستحق، فقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم، أي هلاكا وتدميرا لك سائر اليوم، تبا لك سائر اليوم، أي هذا جمعتنا؟ وقيل في الرواية: وأخذ حجرا وأراد أن يرمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نزل على رسوله قول الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هذا وعد من الله تبارك وتعالى بالنار لذلك الكافر الفاجر أبو لهب. أيها الإخوة المسلمون، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قريشا إلى دين الله تبارك وتعالى، وبدأت قريش بكبريائها وعنادها وصلفها بدأت تستضعف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، فنال كل واحد منهم ما قدر الله له من العذاب. ويقال أن أشد من عذب على الإطلاق هو الخباب بن الأرت رضي الله عنه. ذات يوم وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان الخباب جالسا، فسأله عمر، قال: يا خباب، أي يوم أشد عليك في الإسلام؟ فقال الخباب: والله يا أمير المؤمنين، ما مر علي أشد من هذا. وكشف الخباب رضي الله عنه عن ظهره، فإذا في ظهره حفر محروقة فتعجب عمر رضي الله عنه، فقال: والله ما رأيتك اليوم عجبا، كيف فعلوا بك ذلك؟ فقال الخباب: والله يا أمير المؤمنين، لقد أوقدوا على الحجارة النار حتى احمرت الحجارة، وجردوني من ملابسي وأخذوا يجرونني من رجلي على هذه الحجارة المحمرة. فأحدثت ما ترى يا أمير المؤمنين. انظروا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التضحيات العجيبة، انظروا إخوة الإيمان والإسلام إلى ما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، حتى يصلنا هذا الدين، حتى يصلنا هذا الدين نقيا كما أنزله رب البرية تبارك وتعالى. ونحن الآن في هذه الأيام تجد الواحد منا، بل تجد بعض الناس أول ما يعلم أبناءه يعلمهم سب دين الله والعياذ بالله. كيف أخي المسلم وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تعلم ابنك سب دين الله عز وجل، وقد لاقى الصحابة ما لاقوا من العذاب حتى يصل إليك هذا الدين؟ أهذا من العدل؟ كلا ثم كلا. وما زالت قريش تستضعف المسلمين وتؤذيهم أشد الأذى، حتى بلغ الأذى مبلغه من الصحابة رضوان الله عليهم. فكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم كانت الهجرة الثانية إلى الحبشة، وقريش مستمرة بصلفها وعنادها في إيذاء المسلمين، وعلى رأسهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. كيف لا، كيف لا يتحمل رسول الله هذا البلاء وهو مبعوث بالدين الخاتم؟ أيها الإخوة المسلمون، واستمرت قريش في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان إيذاؤهم للمصطفى صلى الله عليه وسلم كان إيذاؤهم له أخف من قبل وفاة عمه أبي طالب. فكان أبو طالب يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي أبو طالب اشتدت قريش في إيذاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت، فيما معنى الحديث، ما رأيت يوما أشد علي قط حتى توفي أبو طالب، حيث نالت مني قريش ما لم تنل مني من قبل. أيها الإخوة المسلمون، وفي خضم هذا الإيذاء وهذا الجحيم من العذاب على من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، جاءت مؤامرة دنيئة من قريش لقتل أطهر موجود في الوجود صلى الله عليه وسلم. فهنالك أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، حيث هاجر أصحابه قبله. وسبب هجرتهم إلى المدينة أنه جاء نفر من الأنصار في موسم الحج. هؤلاء النفر هم ستة نفر من قبيلة الخزرج، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا، فبايعهم صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وذهبوا لينشروا دين الله في بلدهم يثرب التي سميت فيما بعد بالمدينة المنورة، على ساكنها أفضل صلاة وأتم تسليم. ثم جاءوا في العام القادم ومعهم 12 رجلا، فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا معلما يعلمهم الإسلام وينشره في بلادهم، فذهب معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. ثم جاء بهم مصعب وقد بلغوا نيفا و70 رجلا وامرأتين، فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرته وعلى منعته. فهنا بدأت الهجرة من مكة إلى المدينة، واختتمت بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبه معه. أيها الإخوة المسلمون، إن أحداث الهجرة هذه لهي أحداث خالدة في التاريخ، أحداث تثبت لنا ما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه من الأذى والعذاب. في سبيل أن يصل إلينا هذا الدين كما أنزل، فلذلك ينبغي علينا إخوة الإيمان والإسلام أن نكف أبناءنا ونكف ألسنتنا قبلهم عن سب دين الله عز وجل. فنحن إخوة الإيمان والإسلام لا نعلم مقدار هذا الدين، لأنه وصل إلينا صافيا، ولكن من قبلنا لاقوا الأذى والعذاب في سبيل أن يصل إلينا هذا الدين. أيها الإخوة المسلمون، البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، فاعمل ما شئت فكما تدين تدان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب حبيب الرحمن، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله خير من صلى وزكى وصام وحج لله واعتمر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي البصائر والنهى والنظر. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله تنهى عن الفحشاء والمنكر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بفضلك اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا وشقاؤنا ظاهر بين يديك، فعاملنا اللهم بالإحسان إلى الفضل منك وإليك، واختم لنا يا ربنا بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وفقتنا إليها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى